الرحيم. أيها الإخوة والأخوات من مشاهدي شاشة الشارقة الفضائية، هذه الشاشة المباركة نسأل الله أن ينفع بما تعرض الجميع. وأيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة، نحييكم بهذا اللقاء تحية الإسلام، ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في لقاء يجمعنا مع معدي ومقدمي هذا البرنامج فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل بن صالح السامرائي، الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الشارقة، حيث نقف معه ومع آيات الذكر الحكيم في لمسات بيانية. فضيلة الشيخ الدكتور فاضل، أهلا ومرحبا بك في هذا البرنامج، ونسأل الله أن ينفع بما سوف تقوله الإخوة والأخوات من المشاهدين ومستمعين. أعزائي المشاهدين، لازلنا مع آيات من سورة الصف، ووصلنا إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سوف نقف مع هاتين الآيتين في هذه الحلقة المباركة بإذن الله تعالى، ومع فضيلة الدكتور فاضل بن صالح السامرائي. فضيلة الدكتور، الآية الأولى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، قال الله تعالى ليطفئوا، ولم يقل سبحانه وتعالى أن يطفئوا كما قال في سورة التوبة: يريدون أن يطفئوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. حقيقة هذه الآية فيها شبه كبير بآية التوبة مع بعض اختلاف. هنا قال يريدون ليطفئوا نور الله، وفي آية التوبة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، مع اختلافات في اللفظ أخرى. يريدون ليطفئوا، هذه اللام فيها احتمالان من الناحية اللغوية، إما أن تكون مزيدة للتوكيد باعتبار أن الفعل يريدون متعدي، أراد يريد فيتعدى بنفسه من دون لام، وأحيانا يؤتى باللام للزيادة في التوكيد، أو تكون للتعليل، يعني يريدون همهم منصرف لهذا الأمر، يعني إرادتهم لإطفاء نور الله. إذن في الحالتين فيها توكيد، هي إذا كانت مزيدة بين الفعل ومفعوله، لأن هذا مصدر مؤول، يكون مفعول الفعل، فهي يعني إذن تفيد التوكيد، وإذا كانت للتعليل أيضا فحواها التوكيد، لأن معنى إرادتهم وكل همهم منصب على هذا الأمر، على إطفاء نور الله. ويكون في علمنا أنه كل ما نقول يريد ليفعل هو آكد من يريد أن يفعل، يعني في أينما وجدناه في أي كلام من كلام العرب، نعم، في القرآن الكريم وفي غيره، إذا كان المتكلم فصيحا ويعرف مقاصد اللغة، يعني متى قال يريد ليفعل فالمفروض أن يكون آكد من يريد أن يفعل، للسبب الذي ذكرته الآن، إما أن يأتي باللام للزيادة في التوكيد وإما للتعليل. يبقى السؤال إذن لماذا؟ يبقى السؤال هذا يعني التكييف النحوي كما نقول، هذا التكييف النحوي، لكن أظن هو السؤال ليس يعني على التكييف النحوي، وإنما لماذا فعل ذلك هنا؟ يعني لماذا أكد في هذه الآية في آية الصف ولم يؤكد في آية التوبة؟ يعني هذا الحكم النحوي، لكن هو السؤال لماذا فعل؟ هو السياق يحدد، يعني لو نظرنا في السياق هو يحدد. هنا أظن السياق كان قبلها: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. إذن هو هنا لما قال يريدون ليطفئوا نور الله، القصد منه هو تكذيب البشارات وتكذيب النبوة، هذا إطفاء نور الله، لأن هو الكلام كله على التبشير برسول يأتي من بعد المسيح اسمه أحمد. وآخرين قالوا لا كذا، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. إذن السياق هو في التكذيب بالنبوة وتكذيب الرسول ونسبته إلى السحر مثلا، أو الشيء الباطل، أو أن البشارة ليست منطبقة عليه أو ليست فيه أو كذا. إذن هو القصد هو التكذيب بالنبوة، هو هذا نور الله، نور الله هذا هو الإسلام الذي جاء به، هذا النور. لو نظرنا في آية التوبة، يعني ماذا ما سياقها؟ سياقها في شيء أمر آخر، يعني في ليس مثل هذا السياق، هذا التكذيب في الإسلام نفسه بالنبوة أنه هذا الكذب وكذا. هناك قال لأمر آخر: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، إلى أن قال يريدون أن يطفئوا. إذن السياق مختلف، هناك أمر ينقل فيما بينهم، يعني اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، أو قال المسيح ابن الله، عزير ابن الله، أمر. هذا تكذيب بالإسلام بنور الله، يعني بما جاء به محمد أصلا أساسا. هناك تكذيب في مسألة تتعلق هم في دينهم، في عقائدهم، النعي على معتقداتهم، معتقداتهم في المسيح أو في العزير أو في الأحبار والرهبان أو ما إلى ذلك. لاحظ، فإذا الفرق مختلف، ولذلك اقتضى التوكيد في آية الصف، لأن التكذيب هو منصرف إلى نور الله. ولاحظ هنا، لاحظ سما ما قال ليطفئ النور، سما نور الله، سما أضافه إليه نور الله، وهذا فيه طبعا لأن الله هو الذي أنزله. فإذا هذا نور الله، يريدون أن يطفئوا نور الله، فإذن هنا اقتضى التوكيد أكثر مما اقتضى السياق في آية التوبة. وهنالك يعني أمور أخرى أظن مختلفة بين الآيتين، ممكن يعني إن شاء الله. أيضا كما ذكرت فضيلتكم أن هنا في سورة التوبة قال سبحانه وتعالى: ويأبى الله إلا أن يتم نوره، وفي هذه الآية في سورة الصف ذكر متم نوره. هو أيضا هو نفس المسألة، هو هذا السياق، السياق الآن إذن وضح، هو السياق ذلك في ما يتعلق بالأحبار والرهبان والعقائد فيما بينهم، وهنا في التكذيب. فإذا فعل أمرين: الأمر الأول هو المجيء باللام، هذا، والأمر الآخر قال والله متم نوره. متم هذا اسم فاعل، اسم، بينما قال في التوبة ويأبى الله إلا أن يتم بالفعل، بالفعل مع أن الداخل عليه، وهذه أن هم عند النحاة قاعدة، هم عندهم مطردة وأن مضطردة، أن تصرف الفعل إلى الاستقبال، يعني إلى المستقبل. أن إذا دخلت على المضارع صرفته إلى المستقبل دائما. فهنا قال والله متم، متم نوره، جاء بالاسم والاسم دال على الثبوت، يعني الأمر منتهي حاصل. هناك قال إلا أن يتم نوره، قال جاء بالفعل، إذن هنا أقوى. هنا أقوى، أقوى في أمرين، الأول في ذكر اللام والآخر في ذكر الاسم. وبينما هناك الأمرين منتفيان، قال أن يطفئوا وقال إلا أن يتم، فتبعا للسياق. جزاكم الله خير. قال الله سبحانه وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، لماذا ذكر سبحانه وتعالى بأفواههم؟ ألم يكفي أن يقول ليطفئوا نور الله؟ هناك حقيقة أمران اقتضى. الأمر الأول من حيث الصورة، شلون نقول الصورة الفنية، ويعني يقولوها لو رأيت أحد ينفخ في نور الشمس يريد إطفائه، أليس هذا مثارا للسخرية؟ نعم. يعني يطفئ في ينفخ في نور الشمس بفمه حتى يطفئه، هذا يعني مثار للسخرية. فهنا ده يسخر ويتهكم منهم، أنه نور الله يطفئ بالفم بالأفواه ينفخ فيه، أم لو كان بآلة ذات تدفع قوي مثلا، لكن أن ينفخ في نور الله حتى يطفئ. طيب، ونور الله أقوى من الشمس، الشمس تحتجب وتغيب، نور الله لا يحتجب. نعم. أقوى من نور الشمس. فإذا هذا يعني هو من باب التهكم، وأن عملهم ليس منه فائدة، فأراد أن يبين أن هذا الأمر كائن وحاصل قطعا بلا شك. ومثلهم في محاربة الإسلام ومحاولة إخفاء الحقيقة كمثل من ينفخ في نور الشمس ليطفئها بفمه. إذن أولا هي القصد هو السخرية من فعلهم وتهكم، وأن هذا يعني يعني أمر مضحك. والأمر الآخر هو قال قبل قليل لما ذكر أنه عيسى وبشر بالرسول، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. إذن هذا التكذيب هو ده يكون بالفم، المحاربة هنا بالفم بالتكذيب ونسبة الرسول إلى السحر وإلى الكذب. هذه المحاربة بالفم، ولذلك قال بأفواههم. يعني شلون واحد مثلا حرب الدعاية، مفروض يعني أنت تجعل دعاية وتقول كذا، هذه محاربة بالفم، لأن المحاربة قد تكون بالسلاح، قد أنواع الحروب محاربة كثيرة. هنا المحاربة بالفم، أنه حاولوا أن يقولوا هذا سحر، هذا كذب، هذا كذا، هذا كذا. يفترون الكذب، والافتراء افتراء الكذب، والنسبة إلى السحر هذا يكون بالفم، ولذلك قال بأفواههم. إذن كلمة بأفواههم هنا أفادت أمرين: أولا السخرية من عملهم وتهكمهم بمحاولة إطفائهم نور الله بالفم، والأمر الآخر أن محاربتهم وافتراءهم الكذب هو كان بالفم، ولذلك قال بأفواههم. إذن اقتضى هذا الأمر. في أي توقف عند هذه الآية دكتور، أم ننتقل إلى الآية الأخرى؟ لا تحب، لكن ممكن أظن هنالك أسئلة متأخرة، يعني إذا تحب ننتقل الآية، لأن لدينا وقت الحمد لله. الآية التي تليها: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هنا أيضا لنا وقفات مع هذه الآية. الله سبحانه وتعالى أضاف الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ضميره سبحانه وتعالى، قال رسوله، فلماذا جاءت هنا؟ طبعاً هو كان من الممكن مثلا يقول هو الذي أرسل الرسول، نعم ممكن، أو ممكن رسولا مثلا أو أرسل محمدا، نعم ممكن يقول ممكن هو الذي أرسل محمدا، لكن هو أضافه إلى نفسه، قال رسوله، هذا يدل على التكريم ويدل على أنه حافظه وناصره ومعزه، لأن الناس يعني هم ينصرون من ينتسب إليهم، يعني الشخص إذا كان تابع لشخص هو يحميه، إذا كان يعني تابع له ويحمل اسمه ويحميه، يعني الشخص لا يقبل أن يهان، حتى خادمه لا يقبل أن يهان إذا كان تابعا له. فالله سبحانه وتعالى قال هو الذي أرسل رسوله، فأضاف الرسول إليه، لم يقل الرسول، وإنما أضافه إلى نفسه تكريما له وللدلالة على أنه هو حافظه وناصره ويخذل من يحاربه ويعاديه. قال إذن هذه الإضافة مهمة، يعني لأنها تدل على التكريم وعلى الحفظ وعلى النصر وعلى الرد عنه والذب عنه. إذن هذه يعني لو قال محمدا أو لو قال الرسول أو قال رسولا لا تغني مثل هذه هنا. جزاكم الله خير. أيضا الوقفة الأخرى: ما الفرق بين الهدى ودين الحق؟ هل هما شيء واحد أم هما شيئان مختلفان؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هي الدلائل التي تدل على صدق الرسول، هاي الهدى. يعني مثلا على سبيل المثال مثلا موسى عليه السلام عنده دلائل، جاء بدلائل تدل على صدقه، وهي معلومة الآيات: في القلب العصا حية، واليد إدخالها وإخراجها بيضاء من غير سوء، آيات هذه يسموها الدلائل التي تدل على صدقه. وعند الدين هاي التوراة نزلت عليه فيما بعد. إذن الهدى هي الدلائل التي تدل على صدقه. الدين الحق لا، هي الشريعة التي يعني جاء بها. إذن هو هنالك أمرين، قال هو أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي أرسل رسوله بالأمور التي تدل على صدقه والدلائل التي تثبت صدقه، لأن هنالك دلائل. يعني هنالك مثلا لما أخبره بالمغيبات، مثلا حرب الروم على سبيل المثال: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع السنين. وهنالك أمور دلائل تدل على صدقه، مثلا البشارات التي بشرت بها الكتب السابقة من ذكر اسمه وصفاته ونعته ومهاجره، المكان الذي يهاجر إليه، هذه كلها مذكورة في الكتب حتى إلى الآن. فهذه ما شلون يقول أغر عليه بالنبوة خاتم من الله ميمون يلوح ويشهد. إذن هنالك دلائل تدل على انشقاق القمر، عندما طلبوا منه آية انشقاق القمر فانشق القمر، هذه الآيات التي تدل على صدقه. التحدي الذي كان يتحداهم بالإخبار عن الأمم الماضية بما كان ما يعرفونه، يعني الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن قصة نوح وذكرها قال له ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، هكذا ذكر. يعني إذن هو ذكر أمور هو لم يكن يعلمها، كما أن قومه لا يعلمونها. هذا هدى. لماذا؟ لأن من أين تعلم؟ من علمه هذه الأمور الأشياء؟ والتي تأتي تستجد في كل زمن، في كل زمن تستجد أمور تدل على الهدى وعلى صدقه، هذه يسموه الهدى. إذن الهدى هي الدلائل التي تدل على صدقه وأنه نبي مرسل من الله، هذا الهدى. الدين الحق هي إيش؟ الشريعة التي جاء بها. والنبوة يعني تحتاج إلى شيء، يعني الرسالة في كمال الرسالة شيئا، كمالها أنه الهدى، يعني الأمور التي تدل على أنه رسول بالأدلة والبراهين التي يعني شلون المعجزات مثلا أو غيرها والشريعة. فإذن هو ذكر أمرين، الهدى ودين الحق، وهذا كمال الرسالة. كمال الرسالة أن يكون بشيئين، الهدى ودين الحق، يعني الشريعة الحق التي تشهد العقول بصحتها. هذا إذن هو ذكر أمرين دالين على الكمال، الهدى ودين الحق. طيب لو سألنا أيضا فضيلة الدكتور فاضل، لماذا قدم الله سبحانه وتعالى الهدى على دين الحق؟ لأن الهدى هذه الدلائل مدعاة للتصديق. يعني هذه الدلائل عندما تأتي بأدلة تثبت صحته، هذه هي أولا. نعم. يعني ثم تأتي المسألة الثانية. يعني إذن الدلائل هذه والبراهين هي مدعاة إلى التصديق بما يأتي به من أحكام. إذا استقر عندك أنه هذا رسول، فكل ما يأتي عند ذلك أنت سيكون مسلما به. إذن الهدى مقدم. لماذا؟ لأن هو سيكون الوسيلة الأولى والخطوة الأولى للاقتناع والاستدلال على أن هذا رسول الله حقا، فعند ذلك سيكون التسليم بما سيأتي به. ولذلك الهدى مقدم. سيلاحظ سيدنا موسى عليه السلام جاء أولا بالأدلة، ثم الرسالة تأخرت، الشريعة تأخرت فيما بعد. إذن هو هذا الأصل، هذا أنه يتقدم الهدى ثم ما يأتي بعده التشريع. نعم. فضيلة الدكتور فاضل السامرائي، أيضا هناك يعني تساؤل آخر، لماذا أضاف الله سبحانه وتعالى الدين إلى الحق؟ قال دين الحق ولم يصفه الدين الحق. هو في القرآن الكريم حيث اجتمع الدين والحق ويضيف الدين للحق، يعني لا يصف وما في مرة قال الدين الحق، لم يقل مرة في القرآن الكريم الدين الحق، وإنما هو دائما يضيف الدين إلى الحق. قال تعالى ولا يدينون دين الحق، ما قال ولا يدينون الدين الحق، إلا إذا أضيف إلى غير إلى كلمة أخرى يصف. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، ذيك دينهم معناه الجزاء والحساب، ليست معناها الشريعة. هذا عندما أضاف كلمة دين إلى كلمة أخرى وصفه. أما في جميع القرآن لم يصف الدين بالحق إلا إذا أضافه إلى كلمة أخرى. الحق، كلمة الحق، مو الدين القيم، الحق. إحنا دا نتكلم عن الدين الحق، ذلك الدين القيم، لا، لكن أقصد الدين مع الحق حيث اجتمع هو يضيفه، لا يصفه بالحق. قلتك إلا إذا أضيف جد في قوله تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، وهذه ليست بمعنى الدين يعني التشريع. يبقى السؤال لماذا؟ هو يعني الذي يتبادر إلى الذهن أن يصفه، أن يقول الدين الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق. يعني هكذا الذي يعني يتبادر إلى الذهن أن يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق، يصفه به، لكن هو ما فعل ذلك. لماذا؟ حقيقة هذه لجملة أسباب. هذه الإضافة تفيد في اللغة جملة أمور لو وصفها ما تفيدها كلها. يعني لو قال الدين الحق ما راح تفيد فائدة هذه الإضافة. لماذا؟ أولا، الحق من أسماء الله تعالى. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الحق ووصف نفسه بالحق، يعني الحق من أسمائه. الله قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق، أن الله هو الحق، وقال ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إذن هو الحق، الحق من أسماء الله تعالى، وقد سمى الله نفسه الحق ووصف نفسه أيضا بالحق، قال هنالك الولاية لله الحق. فلما يعني لما قال دين الحق والحق من أسماء الله، فكأنما قال دين الله. لما قال دين الحق إذن أفاد فائدة. هذه الإضافة أولا أفادتنا فائدة، أنه لما قال دين الحق والحق من أسماء الله إذن هو دين الله، ولما كان الله هو الحق إذن هذا الدين هو دين الحق. هذا واحد. هذا سبب. السبب الآخر أن الحق نقيض الباطل. معلوم هذا حق، إذن هذا باطل. هذا باطل. بذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فلما تقول مثل كيف تقول لما تقول هذا طريق الحق وهذا طريق الباطل، فهنا الإضافة لما كان الحق لها معنى أخرى ودلالة بمعنى العدل وأنها نقيض الباطل، فلما يقول هذا دين الحق يعني دين العدل وليس دين الباطل. إذن هنا أولا صار فائدتين. الفائدة الأولى أن الحق من أسماء الله فهو إذن دين الله، ولما كان الله سمى نفسه حق إذن هو دين الحق. الأمر الآخر أن الحق نقيض الباطل، فكما يقال هذا طريق الحق وهذا طريق الباطل، هذا طريق الضلال وهذا طريق الهدى، قال دين الحق إذن هو دين ليس دين الباطل وإنما دين العدل، فأضافه إليه كما يقال طريق الحق قال دين الحق، صارت إضافة هنا. الأمر الآخر هذا يقرأها يعني طلبة النحو في باب المضاف إليه أيضا، دين الحق احنا عندنا يسموه إضافة الصفة إلى موصوفه، انت فيها تخريجات أكثر من تخريج. على أي حال، مثل الله قال ولدار الآخرة، ولدا يعني أضاف دار إلى الآخرة إلى صفتها، وفي آية أخرى وللدار الآخرة يعني أضافها إلى صفتها. قال وما كنت بجانب الغربي، عند النحاة عند قسم من النحاة يعني ما كنت بالجانب الغربي، وقال جانب الغربي، أضاف الشيء إلى صفته. ومنهم قول عندهم تخريج على حذف مضاف إليه محذوف، عندهم في كلام العرب مسجد الجامع يعني المسجد الجامع، عندهم صلاة الأولى صلاة الأولى، أي الصلاة الأولى. الأولى إذن عندنا يعني عندنا يسموه إضافة الموصوف إلى صفته. في القرآن موجود دار الآخرة، يعني دار الحياة الآخرة. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا، يعني بالجانب الغربي. إذن صار هنا من إضافة الموصوف إلى صفته، إذن معناه هو الدين الحق فأضافه إلى صفته فأصبح دين الحق. إذن هذه الإضافة الآن أفادتنا ثلاثة معاني، أفادت ثلاثة معاني. الأول أن الحق من أسماء الله فأضافه إليه، قال دين الحق. الأمر الآخر أنه نقيض الباطل، فهو نقيض، يعني إذن هو دين الحق وليس دين الظلم. والآخر أنه مضاف إلى صفته فهو الدين الحق، إذن هو دين الحق وهو الدين الحق فأضافه إلى صفته. لو قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ما راح يفيد هذه الفوائد. راح يعني ثلث، راح يصير ثلث الفائدة. فلاحظ يعني كيف التعبير يكون في هذه الإضافة أفاد ثلاثة فوائد منها الصفة، بينما لو جاء بالصفة لأفادت معنى الصفة فقط. ولذلك هذه الإضافة وسعت المعنى. نعم، جزاكم الله خير. أيضا لما يعني ختم الله سبحانه وتعالى الآية السابقة بقوله ولو كره الكافرون، وختمت هذه الآية التي بين أيدينا الآن ولو كره المشركون، فيعني سألنا عن السبب، يعني ذكر الكافرون وهنا ذكر المشركون. هي الأولى أظن يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وهذه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو يعني من حيث اللغة، ما معنى الكافر من حيث اللغة؟ أصل الكافر في اللغة من كفر، أي ستر وغطى. هذا كفر. ومن الزارع، الزراع، الفلاح يسموه كافر الزارع. لماذا؟ لأنه يستر الحب بالتراب ويغطيه. يسمى الزارع يسمى كافر. الليل أيضا عند العرب يسمى كافر. لماذا؟ لأنه يستر ما فيه ويستر من فيه، يغطي. الليل يسمى كافر. يقول الشاعر لي فيك أجر مجاهد إن صح أن الليل كافر. والكافر الظلمة. في كلام العرب الكافر معناها الظلام، هذا معنى الكافر. نعم. طيب لما هو قال يريدون ليطفئوا نور الله، إذا راح يتحول إلى ظلمة. لما قال يعني راح يتبدل النور إلى ظلمة. فإذا من حيث، أولا من حيث اللغة أصبح هنا الكافر، لأن الكافر هي الظلمة. والكافر هو الليل، والكافر هو التغطية والستر. إذن من حيث التكييف اللغوي هنا كلمة كافر أنسب. لما يطفئ نور الله راح يكون ظلام، والليل هو كافر، والظلمة هي كافر، اسمها كافر في اللغة. طيب إذن ولو كره الكافرون هذا مناسب ليريدون ليطفئوا نور الله. هذا واحد. الأمر الآخر، عندنا أمرين. حضرت سألت عن الفرق، يعني لماذا هناك كافرون هم مشركون. لاحظ هسه عندنا الآية التي ختمت بالكافرين، شو يقول؟ يريدون ليطفئوا نور الله. بأفواههم. والختمة بالمشركين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أليس كذلك؟ زين. الآن أولا خلينا نشوف الكافر أعم من المشرك. كل مشرك هو كافر، صح؟ نعم. لكن ليس كل كافر مشرك، قد يكون كافر لكن ليس مشركا. نعم. يعني مثلا من لا يعتقد باليوم الآخر ويوحد، يقول واحد لاش، هذا صار كافر. يعني إذا اعتقد، يعني لم يعتقد بالملائكة، هذا كافر، لكن ليس بالضرورة أن يكون مشركا. إذن هو كل مشرك كافر. نعم. لكن ليس كل كافر مشرك. إذن كلمة كافر أعم. نعم. أو لا. نعم. أعم، يدخل فيه المشرك وغير المشرك ممن يكفر. هذه المسألة. الآن ننظر وماذا قال. عندنا أمرين. الأولى قال نور الله، الآية الأولى. نعم. نور الله. يطفئ نور الله. نعم. واللي بعدها رسوله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى. أي الأعم، النور ولا الرسول؟ النور أعم. نعم. النور أعم من الرسول. الرسول هو أيضا هو من نور الله بما جاء به من الآيات. نعم. لكن نور الله واسع، أعم من الدلائل وغيرها. فهنا جعل الخاص مع الخاص والعام مع العام. فلما ذكر نور الله ذكر الكافرون، نور الله عام فذكر الكافرين. الرسول أخص لأنه هذا شيء من يعني الله سبحانه وتعالى نوره في أشياء كثيرة ما نعرفها، في دلائله وتعليماته وأشياء أخرى من إلهاماته يعني غيرها. فذكر العام مع العام والخاص مع الخاص. نور الله ذكر الكافرين، الرسول قال ولو كره المشركون. فإذا هذا ناسب من ناحية أخرى أيضا، يعني أولا من الناحية اللغوية ثم من ناحية أخرى. إذن هنا لو سألنا قلنا هل هناك تناسب في التعبير بين الآيتين؟ الآيتين أيضا نقرأها حتى ننظر في التناسب. نعم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو قال في الآية الأولى يريدون ليطفئوا نور الله، وهكذا. نعم. في الآية الثانية ماذا قال؟ قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى، وهكذا. نعم. بالهدى. والنور إنما هو للهدى. هو لماذا النور؟ نعم. للهدى، أليس كذلك؟ يعني الله سبحانه وتعالى عندما يذكر النور كثيرا ما يذكر معه الهدى. يعني هو في الآية جعل النور بإزاء الهدى، قال ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، نورا نهدي به. قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. نور، إذن النور للهداية. فإذن المناسبة الأولى عندما قال نور الله قال بالآية الثانية الهدى، والهدى هو يعني إنما يكون بالنور. هذا واحد. الأمر الآخر ننظر، قال يريدون ليطفئوا نور الله، أضاف النور لمن؟ لله. الآية الثانية قال هو الذي أرسل رسوله، أيضا أضاف الرسول إلى ضميره. لاحظ تناسب. هو الأولى قال نور الله والثانية قال رسوله، فأضاف النور إلى الله وأضاف الرسول إليه سبحانه وتعالى. إذن هذا تناسب. نعم. هذا. الأخرى وقال والله متم نوره، وهكذا. نعم. هنا ماذا قال؟ ليظهره على الدين كله. كيف يتم النور؟ هو بإظهار على الدين. كيف يتم النور؟ والله متم نوره بإظهاره على الدين كله. فإذا أيضا صار هنالك تناسب. لاحظ في كل مسألة بإزاءها، كل مسألة يذكرها بإزاءها مسألة في الآية الأخرى نظيرة إلها ومقابلة إلها، بحيث تكمل بعضها البعض ومناسبة لها. النور والهدى، الضمير والضمير، الإتمام والإظهار على الدين كله. ولذلك تناسب بينهما تناسب كبير. جزاكم الله خير. ما أدري إذا كانت المكالمات موجودة نستقبلها بعد. عندنا نعم. شيء آخر فيه فيه نعم موجود نقاط، بس أنا المكالمة من الخارج. السلام عليكم. ألو ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم، تفضل. السلام عليكم. تعرف عليك يا أخي؟ أبو محمد من السعودية. تفضل أبو محمد. أنا بس حبيت أقول للدكتور جزاه الله خير، وتجاوبه كان جيد، حتى أنا اتصلت عليه على البيت وكان من أفضل الناس صراحة تجاوبه، وأحب أقول الله يجزاه خير إن شاء الله ويجعله في موازين أعماله. شكرا جزيلا. الله يحفظك يا أخي. في مكالمة أخرى. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت في عندي سؤال عن سورة الصف، الآية الرابعة، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تأذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، إلى آخر الآية. وقد تعلمون، ماذا أضافت للمعنى لو سمحت، وما هو أعرابها، ولماذا لم يقل وأنتم تعلمون؟ وفي سؤال ثاني الله يخليك، في سورة المطففين الآية 17، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، لماذا لم يقول نفس الكلمة يعني عليون؟ لماذا بالأولى عليين والثانية عليون؟ ولو سمحت في سؤال ثالث بس بعيد شوي الله يخليك، ما تحضرني الصورة الآية يعني، بس مكتوب هي الجن لما يقولون سمعنا قرآنا من بعد موسى، لماذا استثنى الإنجيل أو الديانة النصرانية هنا؟ نعم. شكرا يا أخي، حياك الله أختي. طيب إذا نكمل نقاط الآية ثم نجيب على هذه الأسئلة. في سورة الفتح توجد آية، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، لماذا لم تختم هذه الآية كما في آيتنا ولو كره المشركون، وكذلك في التوبة ولو كره المشركون، إنما ختمت وكفى بالله شهيدا؟ لآية التوبة وآية الصف هو ذكر محادة المشركين، يعني في آية الصف وقبلها لما ذكر ومن أظلم ممن يفتري على الله افترى على الله الكذب يريدون ليطفئوا نور الله، وكذلك في آية التوبة قال يريدون أن يطفئوا نور الله، ثم قال هو الذي أرسل رسوله. لو نظرنا في السياق الذي وردت فيه آية سورة الفتح، ليس في قبلها محادة المشركين ولا محاربة، هو قبلها لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. يعني لاحظ الفرق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، هو الذي أرسله. يعني ليس هنالك محادة ولا يعني لم يذكر محاربة أو محادة هنا، بينما لاحظ السياق في آية التوبة وفي آية الصف، لا هي مسبوقة بمحادة ومحاربة. نعم. مسبوقة هنا لم تكن مسبوقة بشيء. نعم. هنا ذكر يعني وعد بأنهم سيدخلون المسجد الحرام في العام القابل، هو الذي يعني قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. نعم. إذن ليس هنالك محادة، ولذلك قال وكفى بالله شهيدا، ما قال ولو كره المشركون. إضافة إلى أمر، هذه الآية يعني جاءت بعد صلح الحديبية، ما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد إن شاء الله آمين، هذه بعد صلح الحديبية. نعم. وهذه تمت بالاتفاق وليس بالمحاربة والمحادة. نعم. تمت بالاتفاق، إذن لا يقتضي أن يقول ولو كره المشركون. نعم. السياق لا يقتضي هذا، ولذلك ختمها وكفى بالله. نعم. نعم. جزاكم الله خير. الآن نبدأ بالإجابة على الأسئلة. فضيلة الشيخ الدكتور فاضل السامرائي، وصلتنا هذه الرسالة عبر الموقع الإنترنت من الأخت أو الأخ شمس، الأخت نور جاوبنا عليها. الأخ شمس يقول قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، لماذا جمع كلمة القلوب؟ وهل هو أمر طبيعي أن يقال عن المثنى بالجمع؟ هو هنالك قاعدة نحوية. نعم. إذا أضيف الشيء إلى متضمنه متضمن وكانا مثنيين المضاف والمضاف إليه. نعم. يعني لاحظ القاعدة حتى الأخ السائل إذا كان يعني حاضر تشوف. إذا أضيف الشيء إلى متضمنه إلى ما يتضمنه وكانا مثنيين يعني المضاف والمضاف إليه فالأفصح الجمع، جمع المضاف الأفصح، عن ذاك فصيح، يعني لو قال قلباكما فصيح، لكن الأفصح قلوبكما. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهو إنما تقطع يد واحدة للسارق. نعم. ما قال يديهما، ما قال يديهما، قال أيديهما. على هذه القاعدة ومهمهين قذفين مرتين ظهراهما مثل ظهور الترسين، مثل ظهور الترسين، الترسين كم ظهر إلى الترسين ظهر، قال مثل ظهور الترسين. يعني هذه قاعدة أنه الشيء إذا أضيف إلى متضمنه وكانا مثنيين فالأفصح هو جمع المضاف، ويصح طبعا تثنيته، حتى العرب تقول أكلت رؤوس الكبشين، يعني أكلت رؤوس الكبشين، هم كبر أسعدهم. نعم. يعني الأصل نقول رأسي الكبشين. نعم. هذا الأصل، لكن هم يقولون أكلت رؤوس الكبشين هذا. نعم. الأخت أنوار سألت أيضا عبر الموقع، قال تعالى وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، لماذا لم يقل سبحانه وتعالى اثنتي عشرة قبيلة أو اثني عشر سبطا؟ ما سبب حذف التمييز؟ وهل لهذا نظير في لغة العرب؟ ما أدري السؤال عن النظير، يعني في حذف التمييز أو في أي شيء، أو حذف التمييز طبعا هذا كثير. إذا كان السؤال عن حذف التمييز كثير في القرآن وفي غير القرآن، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين، قال كم لبثتم، ما قال كم يوما. إذا كان حذف التمييز هذا حذف جاري كثير، أو وإذا كان المسألة عن الإبدال فالإبدال أيضا جاري كثير بالعدد، يعني الإبدال وعطف البيان ولبثوا في كهفهم 300 سنين، هذا كثير. لكن يعني أظن السؤال أبعد يعني من هذا، يعني ولماذا لم يقل سبطا وقال أسباطا، هو أعتقد. أما السؤال عن الحذف والإبدال هذا عن جاري. عندنا حقيقة هنالك أمر يذكره النحاة، حكم بعد العدد خاصة الذي هو هذا طبعا من 3 إلى 10، هذا يكون جمع، يعني وإنما أقصد يعني ما بعده المفرد، يعني من 11 إلى 99. بعد العدد هو الأصل أن يؤتى بالتمييز مفردا، الأصل هذا 40 سنة مثلا، 15 رجلا. لكن هنالك أمر، يمكن أن طبعا هذا ليس تمييز، لكن أعطي الحكم العام حتى الأخت المشاهدة يتوضح عندها يعني البعد النحوي عن هذه المسألة، عن هذا بدل هو، لكن تعطيها الحكم النحوي. من الممكن أن نأتي بالتمييز مجموعا بعد هذه الأعداد، لكن لمعنى آخر. مثلا عندما هذا كما يقول النحاة، مثلا لما أقول عندي 15 سمكة، يعني سمكة 15 مفردات سمكة، لكن أقول عندي 15 سمكا، كل معنى آخر المقصود به إما أنواع من السمك، يعني مو سمكة وإنما 15 أنواع من السمك، أو مجموعات، كل مجموعة هي سمك. إذن المعنى اختلف. لما أقول 15 سمكة لها دلالة، لما أقول سمكا لها دلالة ثانية، إما الأنواع أو مجموعات. يعني مثلا حتى يكون أيضا واضح، لما أقول عندي 15 رجلا، يعني 15 واحد رجل، لكن إذا قلت عندي 15 رجالا يعني مجموعات، كل مجموعة هي رجال، كل مجموعة هي رجال، إذن هنا ما يصير أقول 15 رجلا، لأن أنت ليس عندك، أنت وإنما عندك مجموعات، كل مجموعة هي رجال، فتقول في نحو هذا عندي 15 رجالا، ما تقول رجلا، رجل لما يكون مفردات. هنا نأتي إلى هذه الآية، وقطعناهم 12 أسباطا، ما قال سبطا، لماذا؟ لأن كل قبيلة هي أسباط، مجموعة. لو قال سبط يعني سبط معنى عندهم بمعنى القبيلة، قد يكون عند بني إسرائيل، لا هو لا يريد هذا، وإنما يريد أنه كل مجموعة هي أسباط وليس سبطا. ولذلك قال وقطعناهم في الأرض 12 أسباطا، ولم يقل سبطا، لو قال سبطا لا يؤدي المعنى. أحب أذكر هذا الشيء، لا يتعلق فقط بالتمييز، أحيانا نحن نصف المفرد بالجمع، مثلا العرب تقول هذه أرض سباسب، هي سبسب، سبسب يعني المفازة، سباسب جمع، سباسب جمع سبسب، يقولون هذه أرض سبسب ويقولون هذه أرض سباسب. لماذا يقولون سباسب؟ لأن كل قسم منها هي سباسب، يعني أحيانا يصفون بالجمع ويقولون هذه أرض قفار وأرض قفر، يعني كل مجموعة منها هي قفار، يقولون قميص أخلاق وهكذا. إذن هذا موجود في اللغة. نعم جزاكم الله خير. أيضا وردنا سؤال من الأخ زيدان علي، يقول في سورة النساء الآية رقم 100 قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يهاجر في سبيل الله يجد مراغما كثيرا وسعة، ما معنى مراغما؟ وهل هي مشتقة من الرغم والإرغام فهي ذات معنى سلبي أم ماذا؟ وما هو أصلها إن كان معناها الملجأ والمتسع كما هي في التفاسير؟ ألا ترى أن معناها المشقة؟ هي المراغم في أصل معناها، ولماذا الإنسان يهاجر؟ في يعني لابد أن يكون هنالك نوع من الأذى وعدم الارتياح في مكانه، فيهاجر طلب للسعة. هذا الأصل. فإذا هنالك مراغما، المفسرون المراغمة نوعين، إما أن يراغم قومه الذين يؤذونه، إذا كان يعني كانت يعني إذا كان قومه هم الذين يؤذونه ويهاجر يعني بسبب هذا الأمر، فإذا هو سيهاجر ويجد سعة على رغم أنف قومه الذين راغموه، يعني الذين آذوه واضطروه إلى الهجرة. أو مثلا هو يراغم نفسه، الإنسان يعني يحب موطنه ويحب سكنه ويكره الذهاب أن يهاجر من قومه، لكن هنالك يعني أمور دعته، فإذا هو يرغم قوى نفسه، يراغمها على رغم هذه القوى يهاجر ويجد في الأرض سعة وانشراح. إذن المراغنة نعم هي المراغنة من الشيء الذي ذكره، وهو إما أن يراغم قومه أو أن يراغم قوى نفسه. نعم جزاكم الله خير. وردنا سؤال من أخت مشاهدة قالت: إذا كان العدد في القرآن لا يدل على التكثير فكيف نفهم قوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله؟ فهل يراد حقيقة العدد يعني سبعة؟ احنا ذكرنا في الحلقة الماضية كان سؤال عن العدد. نعم. وقسمنا إذا كان الأحكام وإذا كان في الإخبار، وذكرنا إذا كان في مقام التكثير ما أظن أن تستغفر لهم 70 مرة، وقلنا يعني الرسول فهم أنه حقيقة العدد، لكن يبقى هذا السؤال حقيقة. نعم. يعني ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. نعم. ما نفدت كلمات الله، يعني هل يراد حقيقة العدد يعني لو زاد لو كانوا أكثر من سبعة؟ نعم. أولا هو قال ما نفدت كلمات الله ولم يقل كلم الله، والكلمات جمع قلة، والكلم هي اسم جنس جمعي يراد به الكثرة. إذن الكلمات قلة، مثل تمرات وتمر، تمرات قلة والتمر كثرة، مثل سنبلات وسنبل. هذا إذن عدنا حتى في القرآن عدنا كلم، يحرفون الكلمة عن مواضعه، عدنا كلم وعندنا كلمات. كلمات هي جمع قلة، لأن جمع المؤنث السالم من جموع القلة والمذكر السالم، وأحيانا يستغنى به إذا لم يكن هنالك جموع يصير مستغنى به. هو قال ما نفدت كلمات الله، هو استعمل جمع القلة. نعم. يعني لو كان ما في الأرض من شجر أقلام وهنالك سبعة أبحر، كلماته القليلة لا تنفد، القليلة، لم يقل كلم الله، إذن أيضا يراد به حقيقة العدد، لأن هو كلماته القليلة هذه الأقلام وهذه البحار لا تنفد بها كلماته وليست كلمة، فكيف بالكلم؟ فأيضا يعني هذا يعني لو أردنا حقيقة العدد وسيكون للتكثير أيضا، لأن إذا كان هذه القلة يعني الكلمة القليلة اللي هي كلمات وليست كلما، هي الأقلام شجر أقلام وسبعة بحر لا تنفد الكلمات القليلة، طيب فكيف بالكلم؟ الكلم إذا لا يمكن أن تنفد. فأيضا ممكن يعني وإن كان في مقام التكثير لكن يمكن أن يراد بالعدد هو معناه الحقيقي. إحدى الأخوات أيضا مشاهدات سألت أو المستمعات سألت فضيلة الدكتور، قالت: ورد في القرآن الكريم يعني من عمل عملا أو عمل عملا صالحا، وهناك عمل صالحا بدون عملا، يعني عمل عملا صالحا أو عمل صالحا، ما الفرق بينهما ومتى تأتي هذه ومتى تأتي هذه؟ وقالت أيضا ما إعراب صالحا؟ أظن السؤال في الحلقة الماضية كان السؤال. هو في القرآن عمل صالحا واردة كثيرة، في أظن أكثر من 20 موضعا. وعمل عملا صالحا أو فليعمل عملا صالحا، هاي واردة موطنين في القرآن الكريم، يعني ذكر العمل، ذكر عملا مع عمله، يعني أظن في وحدة في آية الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وفي سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأظن فيما عدا هذين الموضعين ليس هنالك في القرآن يعني عمل عملا صالحا، ليس في القرآن، وإنما عمل صالحا أو ما أشبه ذلك. السؤال: لماذا ومتى؟ طبعا إحنا ينبغي أن نفهم أولا هنالك قاعدة عامة قبل أن أجيب عن السؤال، وهذا حذف المفعول المطلق. إذا لو أعربناه مفعول مطلق، حذف المفعول المطلق يكون لسببين أو لأحد سببين. حذف المفعول المطلق والمجيء بصفته إما يسمى الحذف للتوسع في المعنى، هذا واحد. يعني كيف إذا كانت الأخت المشاهدة يعني السائلة السؤال هي تشاهد يكون واضح بذهنها حتى يكون جواب عام ليس فقط هنا. يعني مثلا لما يقول ضحك ضحكا قليلا أو ضحك قليلا، ضحكا حذفناه صار ضحك قليلا، حذفنا المفعول المطلق. بكى بكاء كثيرا، بكى كثيرا، حذفنا. عندنا حذفين. الحذف يسموه للتوسع في المعنى. يعني إيش يعني توسع المعنى؟ ما معنى توسع في المعنى؟ يعني يحتمل أكثر من معنى. كيف؟ فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. فليضحكوا، هنا ما قال فليضحكوا ضحكا قليلا، لأن أراد قليلا احتمالين: احتمال الضحك واحتمال الزمن. يعني زمنا قليلا وضحكا قليلا. وليبكوا كثيرا أيضا زمنا كثيرا وبكاء كثيرا. إذن هو لو قال ضحكا كان يتحدد بالضحك، بينما عندما حذف اتسع المعنى، صار فليضحكوا قليلا، إذن ضحكا قليلا زمنا قليلا، وليبكوا كثيرا زمنا كثيرا بكاء. إذن اتسع، هنا يسموه التوسع الحذف. قد يتسع أكثر من هذا: لا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. يعني إما نقول إلا قليلا من الأمور، إلا قليلا من الفقه. بينما لو ذكر كان يتحدد عن الفقه، يتحدد عن الفقه. وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، هذا أكثر. هل هو كثيرا من الناس أم كثيرا من الوقت أو كثيرا من الصد؟ كلها مطلوبة. هذا يسموه الحذف للتوسع. هنالك هذا القسم الأول. القسم الثاني: الذكر والحذف يكون ما ذكر للتوكيد وما حذف أقل توكيدا. مثلا نمت نوما عميقا، نمت عميقا، نمت نوما عميقا، مع أن النحات هم هذا يقولون هو المبين لنوعه، لكن يقول يفيد التوكيد مع بيان النوع. نمت نوما، يعني هنالك فرق بين نمت عميقا، نمت نوما عميقا. نوما آكد الصير المعنى واحد هو. أو مثلا أهجر جميلا، أهجر هجرا جميلا، آكد من أهجر جميلا. فإذا كان لا يحتمل إلا معنى واحدا يسموه الذكر للتوكيد، الحذف أقل توكيدا. إذا احتمل أكثر من معنى يسموه الحذف للتوسع. ألا نجيب على السؤال؟ نعم، هو من عمل صالحا وعملا صالحا. عملا صالحا، طبعا من قول من عمل صالحا معناه عملا صالحا، هذا معنى. إذن معنى لما نقول من عمل عملا صالحا آكد، لأن الذكر آكد من الحذف، إذن هو آكد. طيب لماذا كانت في هاتين الآيتين آكد؟ سؤال. يعني هو ذكر العمل مع الفعل في آيتين فقط في القرآن الكريم، وأكثر من 20 آية لم يذكر العمل، وإنما قل صالحا، من عمل صالحا، من عمل صالحا، هكذا. ما يذكر العمل. إلا في هذين الموطنين. لو نظرنا في هذين الموطنين، في هذين بالذات هما في سياق العمل، هو السياق سياق عمل. يعني مثلا آية الفرقان، آية وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون ربهم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا. لاحظ كلها في أي شيء؟ في سياق العمل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا، ولا يقتلون النفس ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، وهكذا إلا من تاب، إلى أن يقول ومن تاب وعمل والذين لا يشهدون الزور. طيب لاحظ هو السياق في العمل. ولذلك ذكر قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، هو السياق أصلا في الأعمال، في أعمال عباد الرحمن وفي أعمال الكافرين الذين يدعون مع الله آخر ويقتلون النفس والذين يزنون، يعني قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. أيضا آية الكهف نفس الشكل، يعني هي في سياق العمل. لاحظة تبدأ قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم، لاحظ السعي، ويقولون كذا وهكذا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إلى أن يختمها فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هو السياق أصلا في العمل، بينما الآيات الأخرى التي لم يذكر فيها العمل ليست في سياق العمل، إما جاء يعني في أمر آخر، إما يتكلم عن قوم موسى في أمور أخرى في الاعتقاد في شيء، ويأتي إن الذين آمنوا والذين هادوا، يعني ليست في سياق من يعمل من البشر سواء كان عمل خير أو عمل سوء، وإنما تأتي بعد يمكن معتقدات، بعد قصص، يذكر قصص في بني إسرائيل وفرعون وكذا، لكن ليست في سياق العمل. في سياق العمل هنا قال عملا صالحا، إذن هنا اقتضى التوكيد لأن السياق في العمل فذكر العمل، إذا لم يكن السياق في العمل ما يذكر، يقول صالحا، إذن هنا آكد. يبقى السؤال عن الإعراب. هو أظن كان سؤالها يعني هل نعرب صالحا صفة لموصوف محذوف وذاك الصفة هو مفعول مطلق أو مفعول مطلق؟ أظن هو كان يعني هكذا السؤال. طبعاً أولاً هو ليس بالضرورة إعراب مفعول مطلق، لأن قد يكون مفعول به، لأن كلمة عمل ليس بالضرورة أن تكون يعني يراد بها المصدر، لأن العمل قد يكون مصدر وغير مصدر. قالت تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان. الآن لنفترض أنه يعني الجانب التي يعني فهمته المشاهدة أنه مفعول مطلق، السؤال هل نعربه هو نعربه مفعول مطلق هذه الصفة، أو نعربها صفة والمفعول مطلق محذوف؟ هو لا شك من حيث يعني لو أردنا أن نبين معنى الكلام راح نقول أنه هذا في الأصل صفة، لكن الإعراب الأرجح أن نعربه مفعول مطلق. لماذا؟ لأن هذا الأمر، هذا الحذف لا يقتصر في باب المفعول المطلق، هذا يدخل في المبتدأ والخبر وغيرها. يعني مثلا نقول مؤمن خير من كافر، زين، قال تعالى فمنكم كافر ومنكم مؤمن، احنا الآن نعرف كافر مبتدأ ومنكم خبر مقدم، هذا راح نقول المبتدأ محذوف، وهذا راح يضطرنا نقول الفاعل محذوف لما نقول مثلا حضر مؤمن أو حضر منافق أو جاء محتال، راح نقول الفاعل محذوف، راح نضطر يعني في مواضع ولا يلد إلا فاجرا كفارا، إحنا الآن راح نعرفها مفعول به، على رأيها لازم أيضا نقدر موصوف محذوف، يعني وهذا إن الله لا يحب كل مختال فخور، نعرف مختال مضاف إليه، على رأيها راح نقدر المضاف إليه محذوف، وهكذا مع حرف الجر، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، احنا راح نقول لما نعرب مؤمن نقول لام حرف جر ومؤمن مجرور، لو اخذنا بالراي الاخر راح نقول لام حرف جر والمجرور محذوف ومؤمن صفه، فراح ندخل بامور اخرى. فمن باب الاول الايسر ومن باب الارجح ان نعرب مفعول مطلق. نعم، جزاكم الله خير فضيله الدكتور فاضل صالح السامرائي الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الشارقة. أعزائي المشاهدين والمستمعين، عشنا لحظات طيبة مع لمسات بيانية من القرآن الكريم ومع سورة الصف وإجابات على بعض أسئلة المشاهدين والمستمعين، وهناك أسئلة كثيرة أيضا عبر موقعنا على الإنترنت، وأيضا وصلتنا أسئلة اليوم عبر الهاتف سوف نحاول الإجابة عليها في الأسابيع والحلقات القادمة مشيئة الله تعالى. اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا. شكرا لكم أعزائي المشاهدين والمستمعين، شكرا لفضيلة الدكتور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.